لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ سبحانه وتعالى. نعم. بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه. بس نقف هنا، نقف بارك الله فيك، هذا مقطع جديد. هل يوجد كتاب أو رسالة مطبوعة عن أسماء الله وصفاته مشروحة موضحة؟ في عدة كتب، من أخصر الكتب في تقعيد الأسماء والصفات كتاب الشيخ محمد رحمه الله القواعد المثلى، ويوجد من الكتب المتوسطة في الحجم وإن كان كبره صاحبه فيما بعد كتاب المنهج الأسنى في أسماء الله الحسنى للشيخ الحمود من الكويت، وكتاب جيد. وفي كتاب كذلك مطول عن أسماء الله أظنه للدكتور محمد خليفة التميم، كذلك يوجد كتاب جيد لا بأس به في أسماء الله عز وجل وفي معانيها الدكتور عبد الله الغصن، وغيرها كتب كثيرة، لكن هذه متوفرة الآن في المطاب في الأسواق وأغلبها مشروح. وفي كتاب في الأسماء والصفات جيد للشيخ القحطاني سعيد صاحب الأدعية، كتب الأدعية. استعن بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. نعم، هنا الشيخ مستمر في تقرير يعني تقرير أصل عظيم، وهو تقرير العلو والفوقية لله عز وجل، وأن تقرير العلو والفوقية لله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته يعني مطلقا العلو مطلقا، أن تقرير العلو لا يلزم منه التشبيه، بل العلو هو مقتضى الكمال، وحصر العلو على نوع كما يفعل أهل التأويل من المعطلة والمؤولة وأهل الكلام، حصر العلو على نوع معين وهو العلو الاعتباري هو استنقاص لله عز وجل. فالله علي علو مطلقا، له الكمال المطلق، ولا يتم كمال العلو إلا بأن نثبت لله عز وجل جميع أنواع العلو كما يليق بجلاله، لأن العلو كله كمال. فعلى هذا الشيخ يقرر أنه عندما نثبت العلو والفوقية على منهج السلف، بمعنى كل أنواع العلو على ما يليق بجلال الله، فلا يعني ذلك التشبيه، لأنهم زعموا أن إثبات العلو الذاتي تشبيه له بمخلوقاته، وأنه يعني حصره في مكان، وهذا كله أوهام توهموها. نعم. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح، لأن الجنة عرضها عرض السماء والأرض. الشيخ هنا يريد أن يعني يرد على أصحاب الشبهة نفي العلو يعني حجج عقلية واضحة بينة فطرية، وهو أن يقول أنه يعني عندما نعبر عن أي شيء كونه في كذا فإن كل شيء له معنى، كل شيء نعبر عنه أنه في كذا له معنى غير الآخر. فلا الأشياء وهي المخلوقات لا يقاس بعضها ببعض إذا عبرنا عنها بشيء، ولله المثل الأعلى. من باب أولى أن نعتقد أن الله عز وجل حينما يعبر أنه في السماء أن نجزم أنه ليس معناها أن السماء تحويه أو أنه في أي مكان من السماء. ولذلك قال لهذا يعني لاختلاف تفسيرات المعاني في التعبير بفي، لهذا يفرق بين كون الشيء في مكان، الشيء اللي ندركه بمداركنا بحواسنا، لكن الله عز وجل لا يدرك بالحواس. يفرق بين كون الشيء في المكان، أي شيء في المكان الفلاني، وأيضا كون الجسم في الحيز، يعني كون جسم ما مادة كتلة موجودة في المجال الذي تشغله، فالأجسام تختلف. إذا قلنا الشيء الفلاني أو الجسم الفلاني في كذا فكل جسم يختلف عن الجسم الآخر. الشمس جسم، القمر جسم، الإنسان جسم. إذا قلنا الإنسان في الغرفة عرفنا معنى كونه في الغرفة. إذا قلنا الشمس في السماء عرفنا أنه المقصود بها أنها فوق وأن السماء تحويها أيضا. وكون الغرض في الجسم، الغرض اللي هو الصفة، نقول الصفة في الجسم، يعني مثلا أسود أبيض طويل قصير صفة، كونها فيه لا تعني أنه هذا الوصف إذا انطبق على مثل صفة الجسم لو وصفنا بها غير الجسم. وكون الوجه في المرآة، كون الوجه بالإنسان غير كون الوجه بالمرآة. كون الوجه في الإنسان حقيقة، كون الوجه في المرآة صورة، وكله يقال فيه. تقول انظر إلى وجه فلان في المرآة، هل معنى هذا أن الوجه حل في المرآة؟ لا، هي صورة. لماذا الشيخ جاب هالأمثلة؟ ليبين أنه حتى تعبيرنا عن المخلوقات أنها في كذا يختلف من مخلوق إلى مخلوق، حتى من حيث الحقيقة وعدم الحقيقة. إذن إذا كان سبب نفيهم للعلو أنه لا يليق أن يكون الله في السماء، فيقول نظرا لأنهم هم توهموا أن كونوا في السماء أنها تحويه، وهذا خطأ منهم. فإذا قلنا حتى في المخلوقات بعض الأشياء نقول أنها في كذا مثل الوجه في المرآة، ومع ذلك المرآة ليست تحوي الوجه، وهذا مخلوق وهذا مخلوق ولله المثل الأعلى، فكيف نتحكم في معنى غيبي بحت بحق الله عز وجل الذي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، الذي لا يحيط به علما؟ ويقولون إن معنى كونه في السماء لا بد أن يكون وجود اعتباري، لأن لو قلنا أنه بمعنى العلو لقلنا هو في ذاته، بمعنى العلو ذاته لقلنا أنه هو في ذاته في السماء داخل السماء. كل هذه تحكمات وأوهام يجب أن نستبعدها من أذهاننا، وأن نثبت لله عز وجل العلو والفوقية على ملك جلاله. ولا يعني إثبات العلو والفوقية أنه يحويه مكان سبحانه، ولا أنه يحصره مكان، ولا أنه داخل خلقه. فالله عز وجل أعظم وأجل، فهو على كرسيه على عرشه، والكرسي محيط بالمخلوقات كلها، والله عز وجل، والعرش فوق الكرسي، والله سبحانه فوق ذلك كله على ما يليق بجلاله. فكيف إذن يتحكمون مثل هذه التحكمات ويقولون لا، لا بد أن نثبت العلو الاعتباري المعنوي ولا نثبت العلو الذاتي، لأن إذا أثبتناه لازم منه كذا ولازم منه كذا، لازم أن يكون في السماء تحويه تحيز فيها إلى آخره. كل هذا وهم وقول على الله بغير علم وتخرصات وخيالات وعبث، لكن مع ذلك صدقوا خيالاتهم فقالوا هذا تشبيه، إذن ننفي العلو، فنفوا العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يزعمون. طبعا ليس أن العلو بإطلاق، نفوا العلو ذاتي. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل نعم الله عز وجل ولا شك مقتضى الفطرة والعقل السليم مقتضى النصوص، الله عز وجل فوق كل شيء. إذن كيف يقال إذا قلنا بالعلو الذاتي لزم أن الجهة ولزم التشبيه ولزم التجسيم؟ هذا يتنافى مع إقرارنا الإقرار الفطري الضروري بأن الله عز وجل فوق كل شيء. وعلى هذا إذا كان فوق كل شيء لا يجوز أن نحكمه بجهات ولا نحكمه بمكان ولا نحكمه بداهة ببدائع العقول ببدائع الفطرة. يعني لا شيء يحويه ولا شيء يحيزه ولا شيء يحصره سبحانه وتعالى عما يقولون. إذن كل ما ردوا به الإثبات إنما هو أوهام في عقولهم، خيالات عبث الشيطان بعقولهم، وإلا فلا يحتاج إلى تقرير هذا كله. ولذلك ما كان السلف يتكلمون عن الأمور على جهة التفصيل حتى جاءت المعطلة والمؤولة وفتنوا الناس وفتنوا العامة وقالوا لا يليق أن نقول أن الله عز وجل فوق العرش ولا أنه مستوى على العرش، وقالوا هذا تشبيه وتجسيم، وسموا من يثبت العلو مشبه ومجسم. فلما وصلوا إلى هذا الحد إلى إفساد فطرة الناس ودينهم وأيضا سوء الأدب مع الله عز وجل وقلة البصيرة، اضطر السلف أن يتكلموا على هذا جهة التفصيل، وإلا فنحن في غنى من هذه الأمور كلها. ومن هنا أنا أرى أن مثل هذه الدروس المتفصيلية لا تكون عند كل الناس، عند كل المسلمين العامة والناشئين ويعني الذين لا يعنيهم التخصص في العقيدة، إنما الناس يعلمون الدين بمجملاته ويعلمون أسماء الله وصفاته على جهة العموم، يعظمون الله بها، يدعونه بها، لكن مثل هذه التفاصيل لا تكون إلا لطلاب العلم في الدروس المتخصصة، لأنها فيها يعني تعريج على أمور الناس أكثرهم لا يفكر فيها أصلا، أكثر الناس على الفطرة. إنما كما قلت مثل شيخ الإسلام اضطروا لمثل هذه التفصيلات ردا على طوائف كانت أوقعت الأمة في الحرج وأوقعتهم في مثل هذه الأهواء. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، يعني فوقها المراد أنه فوقها. نعم، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. أحسنت، بارك الله فيك. كل إضافة الظل إلى الله عز وجل ألا يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؟ ومن من السلف أجراه على ظاهره وأنه صفة من صفات الله عز وجل؟ طبعا إضافة الظل إلى الله عز وجل على نوعين. ورد في إضافة الظل منسوب إلى ظل خلقه، مثل إذا في ظل عرشه، في ظلهم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وأحيانا يضاف الظل إلى الله عز وجل مباشرة، ويكون من الأمور التي تجرى على ظاهره على من يليق بجلال الله. إذن فالظل له تفسيران، الظل بمعنى المخلوق، وإضافته إلى الله عز وجل كإضافة كثير من المخلوقات إلى الله، فالسماوات خلق الله، والكعبة بيت الله وهكذا، يعني والأرض أرض الله وهكذا. فنسبة الخلق إلى الله إما نسبة تشريف، وإما نسبة ملك، وإما أنواع النسبة التي تليق بكمال الله عز وجل. وأحيانا تكون نسبة الشيء إلى الله من باب الصفة. ولذلك بعض السلف قال أنه في بعض الألفاظ أضيف الظل إلى الله مباشرة فيكون صفته على ما يليق بجلاله، وهذا جائز على القاعدة الشرعية، لكن لا نتكلم في الكيفية. وعلى هذا فقد يكون إضافة الظل لله عز وجل من باب إضافة المخلوق حسب السياق، وقد يكون من باب إضافة الصفة، والله أعلم. وصلنا إلى القاعدة الخامسة. هذه القاعدة من أبرز القواعد التي تضبط مسألة إثبات الصفات وترد التأويل، لأنها قاعدة مبنية على مسائل أو ضوابط شرعية واضحة، ويسلم بها أكثر المتكلمين الذين وقعوا في التأويلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. نعم، لحظة عشان نفهم يعني ضابط هذه القاعدة ونفهم أدلتها بعد ذلك. يقول أن يعني نحن المخاطبين نعلم أن ما أخبرنا الله به، يعني ما أخبرنا الله به من أمور الغيب في ذاته عز وجل وأسمائه وصفاته والغيبيات الأخرى، ما أخبرنا الله به من هذه الغيبيات ومنها أسمائه وصفاته نعلم بها من وجه ويخفى علينا وجه آخر. الوجه الذي نعلمه في أسماء الله وصفاته هو الحقيقة التي تليق بالله سبحانه، فنعلم أن الله سميع على وجه كامل يليق بالله، وأن الله بصير على وجه كامل يليق بالله، ونعلم أن الله عز وجل عليم بذات الصدور وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، ونعلم أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله. ونعلم ألفاظ الشرع التي وردت في هذه الأمور نعلمها من وجه كونها حقيقة حقائق، فإن كانت فيما يتعلق بالله فنعلم أنها حقائق تليق بالله، وإن كانت تتعلق بأمور الغيب الأخرى فنعلم أنها حقائق لكن لا ندرك الوجه الآخر. إذن نعلمها من وجه كونها حقيقة، ولا نعلمها من وجه آخر وهو الكيفيات، التصور الذي يعطي الأمر على كيفيته الذاتية، هذه لا نفهمها لأنها غيب، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه. إذن نعلم ما خاطبنا الله به في كتابه وما خاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور من وجه كونها حقيقة، ولا نعلم كيفياتها. الذين خالفوا هذه القاعدة وقعوا إما بالتشبيه وإما بالتأويل تعطيل. الذين قالوا نعلم ما أخبرنا الله به من كل وجه وقعوا في التجسيم والتشبيه، والذين قالوا لا نعلم ما أخبرنا الله به إلا بتأويل وقعوا في التأويل والتعطيل. إذن الحق وسط بين الجافي وبين الغالي. الحق في أننا نعرف وجه أنها حقيقة ولا نعرف الكيفية. نعم. فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. نعم، لماذا أمر بتدبر الكتاب كله؟ هذا يعني بالضرورة أننا نفهم، وإلا لماذا أمرنا بالتدبر؟ ما تأتي أوامر الله عبث، ما يأتي توجيهنا إلى التدبر بقوة العبارة الظاهرة الصريحة التي توجب علينا التدبر إلا لأن التدبر له ثمرة، إلا لأننا نستطيع أن نتدبر، وأن التدبر يعني الوصول إلى حقائق. التدبر هو التأمل والتمعن في المعاني، هذا معنى التدبر، تمسك أدبار الكلمات فتتأمل معانيها وتتمعن ما ينتج لها من مفاهيم وتتوقن بالحقائق منه. إذن ما دمنا أمرنا بتدبر القرآن فيعني هذا أننا نفهم الحقيقة، ما دمنا أمرنا بأن نتدبر القول وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أن أمرنا أن ندرك الحقائق، أمرنا أن نكتشف الحقائق، وهكذا، وإلا لكان هذا عبث، والله عز وجل منزه عن عبث. إذن الذي نفهمه بالتدبر هو الحقائق اللائقة، هذا هو الذي نفهمه بالتدبر، لكن التدبر لا يوصلنا إلى ما لا تحيط به عقولنا من الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهي غيب. نعم. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، هذه الآية ترسم قاعدة عظيمة في الدين، وهي من الآيات الفاصلة بين منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والتلقي، وبين مناهج أهل الأهواء والبدع. فإن آيات الله محكمة كلها من حيث استمالها على الحق، لكن هذا الإحكام قد يخفى على صاحب البدعة والهوى، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك تقسيم من حيث الإحكام والتشابه للآيات، تقسيم آخر، وهو أن هناك آيات بينة معانيها لعموم الناس، وهناك آيات لا يتبين معانيها إلا لبعض الناس وهم العلماء كما سيأتي بيانه، وهذه تكون متشابهة على من لم يتبين من تتبين له. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الآيات المحكمة كلها قد يكون بعض معانيها متشابه، يعني مثلا آيات الأسماء والصفات هي محكمة لكن كيفياتها من المتشابه الذي يجب أن يتجنب المسلم الخوف فيه. ولذلك الإحكام والتشابه في القرآن هو على نوعين: نوع نقول فيه أن القرآن كله محكم وكله متشابه. كله محكم يعني أنه حق بين هدى لا لبس فيه، وكله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا، من التشابه لا من الاشتباه. هذا تقسيم أول. التقسيم الثاني، ينقسم القرآن إلى محكم من حيث أنه بين واضح، وإلى متشابه أيضا بمعنى أنه غير بين ولا واضح، إما لعموم الخلق وهو الكيفيات، وإما لبعض الخلق وهو الذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم، فيتشابه على غير الراسخين. ولذلك سيأتي بيان معنى الآية والفرق بين الوقف، وكله صحيح، بين الوقف على قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وبين عدم الوقف وكله صحيح. فهذه لا معنى وهذه لا معنى. نعم. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم. إذن هذا معنى الآية. الآية جاءت على قراءتين: القراءة المشهورة على الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم يقولون أن آمنا به. فالوقف هنا يجري عليه تقسيم المحكم المتشابه إلى أن المحكم المقصود به ما يعلمه الناس، والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الكيفية. وعلى هذا قراءة الوقف على ما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم كيفيات الغيبيات إلا الله، والراسخون يسلمون بأن هذا حق ولا يخوضون فيه، وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة. القراءة الأخرى أيضا صحيحة ولها معنى، وهي ترجع إلى التقسيم الثاني لمعنى للإحكام والتشابه، وهي عدم الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني بمعنى الذي يتشابه على غير العلماء ولا يتشابه على الراسخين، فهذا يعلمه العلماء. والقراءة الثانية أيضا صحيحة، والثابت عند جمهور السلف أن القراءات الصحيحة هي بمثابة النصوص المستقلة، يعني كأن هذا وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته، كأن هذه آية وهذه آية أخرى. ولذلك تعدد القراءات في الآيات يعتبر كأنه تكرار أو كأنه عدد آخر للآية، يعني كل قراءة كأنها آية غير الأخرى. يبدأ هذا في أول آية من البقرة: ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب، في بعض القراءات لا ريب فيه، في بعض القراءات فيه هدى، كلها كأنها ست آيات، ما كأنها ثلاث قراءات أو ثلاثة مقاطع، كأنها ستة مقاطع. وهذا من إعجاز القرآن. فالآية القراءة إذا جاءت صحيحة فهي تحمل معنى صحيحا غير المعنى التي تحمله القراءة الصحيحة الأخرى. فإذا الوقف على قوله إلا الله يعني أن هناك من الآيات ما لا يفهم معانيها إلا الله عز وجل، وهي كيفيات الغيب، ومثل الحروف المقطعة وغيرها ما نجزم بفهمها لأنها استأثر الله بعلمه. والوصل يعني أن هناك ما يشتبه على أغلب الناس ولا يشتبه على الراسخين في العلم. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري رحمهم الله تعالى وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. أحسنت، نقف عند هذا المقطع لأن بقية الكلام تفصيل ما سبق، لكن يحسن أن نستعرض الخلاصة. الشيخ عندما ذكر أنواع التأويل أراد أن يدخل، يعني يدخل مدخل في بيان وجه الانحراف والخطأ والضلال الذي وقع فيه أهل البدع والافتراق والإهواء في موقفهم من أسماء الله وصفاته وأفعاله، وفي موقفهم من الغيبيات، وجه الخطأ الذي وقعوا فيه، وأن من أعظم أسباب خطأهم هم استعمالهم التأويل على غير وجه الصحيح، وأيضا الخلل في فهم التأويل الشرع الصحيح وما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. فالشيخ من أجل أن يحكم القضية ذكر أقسام التأويل التي لا يختلف عليها أهل العلم، ثم بعد ذلك سيبين ما هو التأويل الذي يسوغ أن نستخدمه في تفسير الغيبيات ومنها أسماء الله وصفاته، وما هو التأويل الذي لا نستخدمه. فذكر النوع الأول وهو التأويل بمعنى صرف ألفاظ الشرع عن معانيها وحقائقها المتبادرة إلى الأذهان إلى معاني أخرى لقرائن تدل على الصارف، لقرينة أو سبب يدل على الصارف. الشيخ سيبين بعد ذلك أنه هذا النوع من التأويل وهو صرف ألفاظ ومعاني الشرع في الأمور الغيبية وتأويلها من معنى هو المفهوم عند المخاطبين بحقيقته المجملة إلى معنى آخر متوهم يحتاج إلى دليل مادي. وهل نملك دليل مادي في الغيبيات؟ ما نملك. هم أي أهل الكلام أهل البدع والأهواء استخدموا هذا التأويل في صرف ألفاظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء وصفاته من معانيها وحقائقها إلى معاني أخرى، وقالوا أولنا لقرينة. ما هي القرينة؟ قالوا لأنه اللفظ هذا يدل على التشبيه، هل هذه قرينة؟ أو قرائن أخرى. هذا شيء. الشيء الآخر كأن الشيخ أراد يقول يعني عندما تقولون إن التأويل بمعناه الأول صرف اللفظ من معنى إلى معنى، يقول أولا ما هو الصارف؟ أنتم ما تتفقون على صارف واحد. والأمر الثاني إذا صرفتم بالتأويل الأول معاني أسماء الله وصفاته من معنى هو المتبادر هو الحقيقة إلى معاني أخرى، هل اتفقتم على معاني؟ طبعاً سيقولون لا ما اتفقوا على معنى. سيأتي نماذج لذلك. عندما خرجوا عن مقتضى الحق في أمر غيبي باسم التأويل أخطأوا. لأن التأويل ما دام خروج من معنى إلى معنى يحتاج في أمر الغيب إلى دليل قطعي من الخروج إلى من معنى إلى معنى، مثل تأويل النصوص المعية كما سيأتي. النص فسر النص، لكن أن أخرج عن مقتضى النص بقرينة أضعها في خيالي هذا ما عن في دليل. ولذلك مثل هذا النوع يحتاج إلى أدلة مادية، ونحن لا نملك أدلة مادية قرائن مادية للتأول من الحقائق إلى المحتملات، وأسماء الله وصفاته ليس فيها محتملات. الثاني، النوع الثاني من التأويل هو التفسير، التفسير فيما نملك تفسيره، لأن التفسير على نوعين: تفسير بمعنى إعطاء المعاني المفهومة من الألفاظ على وجه تقتضيه اللغة والعقول، فهذا هو التفسير الصحيح. وعلى هذا فإن تفسير أسماء الله وصفاته بإثبات الحقائق كما يليق بجلال الله هذا هو التفسير الصحيح. تفسير له شرح المعاني على مقتضيات الشرح الذي يستقيم فيها الاستدلال. فالتفسير بالمعنى الثاني اللي هو تأويل بالمعنى الثاني اللي هو بمعنى التفسيرات، تفسيرات النصوص، تفسيرات الألفاظ على مقتضى الاستدلال الصحيح. النوع الثالث اللي هو التفسير بمعنى تفسير تأويل بمعنى وقوع الأشياء. هذا يا أخوان يعني في الأمر والخبر، هذا لا ليس للناس فيه أي اجتهاد. التفسير بمعنى وقوع الشيء ليس في الناس للناس فيه أي اجتهاد، يعني بمعنى أنه إذا كان النص الشرعي أمر فتفسيره امتثاله، انتهينا. تفسيره امتثاله، تأويله امتثاله، هذا قصد تأويله. إذا كان أمر شرعي فتأويله امتثاله، إذا كان نهي تأويله تركه. ولذلك قالت عائشة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله يسبح الله عز وجل في ركوعه، قالت يتأول القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قالت يتأول القرآن بمعنى ينفذه، ينفذ الأمر. إذن هذا النوع أيضا ما عليه إشكال. النوع الثاني من أو قصدي القسم الثاني من هذا النوع اللي هو التأويل بمعنى تفسير وقوع الشيء، تفسير تأويل الأخبار بمعنى وقوعها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تخرج نار في آخر الزمان في المدينة يكون لها كذا وكذا، متى وقع تأويلها؟ سنة 500 وكذا للهجرة وقع تأويل، صارت. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشراط الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها، متى سيكون تأويلها؟ إذا طلعت من مغربها، خلاص صار تأويلها. الله عز وجل أخبر عن قيام عن البعث، متى سيكون تأويله؟ وقوم. ولذلك الله عز وجل عن المنكرين هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع البعث خلاص، ما يعني تأويل وقوع. فإذا هذه الأنواع من أقول التأويل كله لا يخرج عن هذه الأنواع. أهل الكلام استخدموا النوع الأول الذي هو صرف اللفظ، صرف معاني اللفظ من معانيها المتبادرة وحقائقها إلى معاني أخرى استخدموها في الغيبيات، وهذا خطأ، يحتاج إلى أدلة قطعية، ولأنه خروج عن مقتضى الحقيقة إلى أمر آخر كما سيأتي بيانه على جهة التفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتظر نستعرض الأسئلة. هذا يتحدث عن موضوع عرضنا له وهو استواء الله على عرشه سبحانه، وأؤكد ولعلكم يعني تدركون السبب في تكرار تأكيدي لمسألة إنه إذا تكلم عن ذات الله وأسمائه وصفاته يجب أن نتكلم في ذلك تعظيما لله سبحانه، وأن نستصحب معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله لتقوى الإيمان في قلوبنا ولتغرس في قلوبنا محبة الله وخوفه ورجاءه واليقين والتقوى والتوجه إلى الله عز وجل وعبادته بأسمائه وصفاته. فعلى هذا فإن الكلام على هذه الأمور لا ينبغي أن يكون مجرد علمي، كلام علمي نزيد فيه معلومة أو ننقص فيه معلومة. السائل يقول ذكرت أن الله عز وجل تعالى مستوى على العرش. نعم هذا حق، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعرش محيط بخلق الله ولكن لا بد من إثبات العلو لله. نعم كل هذا صحيح. ثم قال: وقلت أن مقتضى الفطرة هو أن الله فوق كل شيء، ولا يجوز أن تحكمه الجهات أو أشياء كغيره. وهذا ينافي قولك الأول أن العرش محيط بالخلق. على حال عند السائل لبس، وقد يكون عند كل عند كثير من طلاب العلم خاصة المبتدئين، فرق بين الكلام عن الخالق عز وجل وبين الكلام عن المخلوقات. عندما نتكلم عن العرش وعن الكرسي نتكلم عن مخلوقات، جاء وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الصحيحة بأن الكرسي محيط بالخلق كلهم بالسماوات والأرض، وأن العرش محيط بالكرسي. وهذا معنى قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسعها يعني أن نستوعبها، فالكرسي محيط بالمخلوقات والعرش محيط بالكرسي. لكن ما فهمه الأخ السائل وهم، أننا لا نتكلم بعد ذلك عن كيفية استواء الله على عرشه، ولا يجوز ذلك. وحينما نقول أن العرش محيط بالمخلوقات فلا يجوز أن نسحب القياس إلى معنى فوقية الله عز وجل ومعنى كونه مستوى على العرش. ما يجوز أن نسحب العبارة نفسها ونقول كذا في حق الله. الله أعظم وأجل من أن تدركه عقولنا وأبصارنا، والله عز وجل ليس كمثله شيء. حينما نقول أن الكرسي محيط بالسماوات والأرض والعرش محيط بالكرسي لأن جاءت النصوص بذلك وهذه مخلوقات، لكن نقف عند هذا، ما نتكلم عن الله عز وجل بمثل هذه القاعدة، لأن الله ليس كمثله شيء، فإحاطته ليست كإحاطة الكرسي بالمخلوقات ولا كإحاطة العرش بالكرسي والمخلوقات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. إذن ننفي في ذهننا التشبيه، لكن مع ذلك فالله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. الله عز وجل علي على خلقه وهو القاهر فوق عباده كما يليق بجلاله سبحانه. ونقف، ما نتعدى إثبات الكمال لله عز وجل كما جاء بألفاظ الشرع. إذن هذه اللوازم هي في ذهن السامع، في ذهن السائل، أنا ما قلتها ولا في تناقض، لا يجوز أننا نستعمل هذا القياس. هذا يسأل عن قوله عز وجل: السماء بنيناها بأيد. يقول: ما المقصود بالأيد؟ وهل القول بأنه القوة من التعطيل؟ لا، ليس من التعطيل، بل هذا هو تفسير الآية. هذه الآية تشتبه في لفظها مع آيات إثبات اليد لله عز وجل أو اليد. الأيد هنا غير اليد، هنا الأيد ليست جمع، هي مفرد بمعنى بقوة، وليس هذا تأويل. العرب تسمي القوة أيد، أيد ليس أيدي، أيد يعني قوة، والأيد هنا مفرد. فعلى هذا تفسير الأيد هنا بالقوة هو الصحيح، ولا يعتبر تأويل، ولا يجوز أن يقال أنه صفة. الأيد ليس صفة، قصدي من الصفة مرتبطة باليد، إنما مرتبطة بقوة لله عز وجل، فهو خبر عن قوة الله سبحانه وتقديره. ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ وهل صح عن الشافعي أنه لا يرى في قراءة شيئا في قراءة القرآن عند القبور كما روى عنه السيوطي في كتابه شرح الصدور؟ نعم، في رواية للإمام أحمد ونسب عن الشافعي والإمام مالك جواز قراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن وليس بعده، وليس بعده. وهذا مبني على ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه أوصى بعد موته أن يقرأ القرآن عند قبره، وأثر عن بعض الصحابة وبعض التابعين أيضا، لكنه عند التحقيق لا يصح، والراجح أن هذا بدعة، ولذلك علقه الإمام أحمد بالرواية والرواية لم تثبت. فعلى هذا ما دام علق بالرواية عن ابن عمر ورواية ابن عمر لم تثبت، فعلى قاعدة الإمام أحمد يكون هذا ليس قوله، مع أنها رواية عنه وليست هي الرواية الوحيدة. فإذا نعم، نسب للشافعي ونسب للإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه أنهم يقولون بجواز قراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن، ولهم أقوال أخرى، لكن الظاهر أن هذا مبني على أنهم أخذوا بما أثر عن ابن عمر ولا يصح، فإذا يكون على قاعدة الشرعية أنه بدعة. هذا أمر آخر. الراجح أنه بدعة على كل الأحوال، لأنه حتى وإن أثر عن ابن عمر، إن صح عن ابن عمر وهو لم يصح أنه أوصى بقراءة القرآن عند قبره عندما يدفن، فإنه وإن صح فهو مما خالف فيه ابن عمر بقية الصحابة. ومعروف أن الصحابي إذا خالف غيره في مثل هذه الأمور فيكون من يعني الاجتهاد الذي لا يقر عليه، ويكون من باب الزلة للعالم أو التأول أو نحو ذلك. أما قراءة القرآن دائما يعني حتى بعد الدفن فلا شك أنها بدعة باتفاق جمهور السلف. هذا يسأل عن حديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، والسائل جزاه الله خير في آخر سؤاله يعني تحرج بأنه هل ينبغي هذا السؤال عن مثل ذلك. في الحقيقة ما كان ينبغي السؤال عن مثل ذلك، لكن مع ذلك إذا اشتد الإشكال عند الشخص في مثل هذه النوع الروايات فلا مانع أن يسأل، لكن أرى أن يسأل بمفرده، لأن الأمور هذه لم نتعبد بالخوض بها، وهي من مشكلات الأمور، وتدخل بسببها الشبهات على الناس، وقل أن يعني يجدوا من يخلصهم منها، لا سيما أنها من الأمور التي يعني لم يتكلم عنها العلماء بوضوح وفيها خلاف كثير. فمثل هذا الحديث يمر كما جاء، ونفهم منه أن الله عز وجل يعني يرغبنا في العمل والصبر على العمل، لا شك نفهم هذا قطعا، أن الله لا يمل حتى تملوا، لا تملوا من عبادة الله وداوموا على طاعة الله، هذا يفهم من النص. بعد ذلك مسألة الملل هل هي صفة أو غير صفة، أنا أرى أن المسلم في حل من ذلك، ويعني ينبغي أن يعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته، وأنه من باب الخبر عن من باب الخبر عن المجازات من جازات الله لعباده، وأنهم من باب حثهم على المداومة على الأعمال، وليس هذا تأويل، هذا هو ظاهر السياق. كون صفة أو غير صفة هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يعتبر صفة إلا بسياقه. يقول لماذا قسم أهل السنة العلو إلى ثلاثة أقسام، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وبعضهم قسم العلو إلى قسمين علو ذات وعلو صفات. على حال مسألة التقسيمات لمثل هذه الأمور العقدية والعلمية هذه اصطلاحية، ولا يضر فيها أن يتعدد التقسيم، بل يمكن يقسم العلو إلى خمسة أقسام وإلى عشرة أقسام، يعني يقال علو الذات، علو الأسماء، علو الصفات، علو القهر، علو القدر، علو الاستواء، علو كله علو. فهذه أمور تتعلق بالتفصيل والإجمال، إن أجملت فالعلو واحد، الله عز وجل هو العلي بالعلو الكامل بكل معاني العلو اللائقة بالله سبحانه، هذا نوع واحد هو اسم الله العلي لا يمكن أن يتعدد. صفة العلو لله عز وجل كذلك ثابتة. بقي تقسيم العلو إلى أنواع ومفردات، هذا ما ينتهناه ما يتناهى، فلا حرج أنه يقسم السلف العلو إلى ثلاثة أو إلى اثنين. وإذا نظرنا إلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وجدناها ترجع إلى نوعين، علو ذات وعلو صفات، لأن علو القدر وعلو القهر يرجع إلى علو الصفات، علو القدر وعلو القهر يرجع إلى علو الصفات. فاستقام الأمر ولا مشاحة في الاصطلاح. وصلنا في القاعدة قاعدة التأويل. قبل أن يبدأ القارئ أحب أن يعني نربط الدرس الماضي بالحاضر بإيجاز. الشيخ هنا في الحديث الذي سيتكلم عنه الآن يقرر قاعدة من أوضح القواعد وأكثرها إلزاما للمتكلمين المؤولة، لأنها تنظر لهم على قواعدهم، هو نظر لهم على قواعدهم، وهي القاعدة الخامسة، وهي أن الله عز وجل أخبرنا في أخبار الغيب، وخبره الصدق سبحانه وحق لا شك فيه. كل أخبار الله عز وجل في الغيب حق وصدق، وهي على حقائقها، ونعلم حقيقتها لكن لا نعلم كيفيتها، فهي حقائق معلومة من حيث الإجمال، من بما في ذلك وأولى ذلك أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهي حق نعلم خطاب الله فيها، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم حقيقة ذلك من وجه ولا نعلم من وجه آخر. ما الوجه الذي نعلمه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الغيب؟

مجرد ما يقرأ الشبهات قد يقتنع بالقول بخلق القرآن لأنه ما عنده أصلا حصانة. فهذا يعني يناصح ويتلطف معه لعله يفيد فيه، وإذا ما كان داعية بدعة فالأولى تركه إذا ما أخذ بالنصيحة، أما إذا كان داعية بدعة يدعو إلى ذلك فيرد عليه، يرجع في الأمر إلى أهل الاختصاص، تؤخذ وجوه الرد مركزة ويرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. يعني كلها تدل على موصوف واحد لكنها صفات متعددة المعاني، وهذا أمر مقرر شرعا وعقلا وعرفا. لكن لماذا قال الشيخ هذا؟ لماذا يقول هذا؟ لأن هناك من الذين تأثروا بالفلسفة والفلاسفة والاتجاهات العقلانية وغيرها من اعتبروا يعني صفات الله عز وجل معاني مترادفة ليس بينها اختلاف في الدلالات، وهذا كله هروب من إثبات الذات الله عز وجل. إذن فأسماء الله عز وجل كلها في دلالاتها تدل على ذات الله سبحانه، تدل على الحقيقة، لكنها في معانيها كل لفظ يدل على معنى ينفرد به من وجه ويتفق به مع الآخر من وجه آخر. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واحد، كونه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب هو واحد، وهذه الصفات تدل على واحد، لكن دلالاتها يعني دلالاتها المفردة، محمد الذي حمده الله ويحمده الناس، وأحمد كذلك الذي يحمد وهو يحمد الله، والماحي الذي يمحو الله به الباطل، والحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبيه، والعاقب كذلك العاقب الذي هو الآخر آخر الأنبياء، وهكذا. هي صفات متعددة المعاني لكن دلالتها على واحد، وكذلك بالنسبة لله عز وجل، فصفاته سبحانه متعددة المعاني لكن دلالتها هي على ذات الله سبحانه. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. بس يكفي هنا، لأنه موضوع الإحكام والتشابه طويل وله قواعد تحتاج إلى إفراد، فأنا نكتفي بهذا. وصلنا إلى قوله ومن يوضح هذا. الحقيقة العبارة تحتاج إلى وقفة قبل أن نقرأ. لو رجعنا إلى قبل أن يقرأ القارئ، أظن اللي يقرأ مهند بس كذلك إمام المسجد، لكن قبل أن يقرأ نعيدكم للمقطع السابق. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور إلى آخره، وهذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ هذا كله صحيح، فهي مترادفة إذا نظرنا أنها يوصف بها الذات. يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى أنها إطلاقات عليه كشخص بذاته فهي مترادفة لأنه هو واحد، وإذا نظرنا إلى إطلاقاتها من حيث أنها تدل على معاني هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهي متعددة، ولذلك لا تناقض بين الرأيين. وهذا يذكرنا، وهذا مما يسهل الفقرة اللي سنقراها بعد قليل، هذا يذكرنا بأمور كثيرة في الشرع وفي لغة العرب وفي غيرها اختلف عليها الناس. نجد أن أغلب ما يختلف عليه المختلفون في تفسير ألفاظ الشرع أو معانيها أو استنتاجاتها يرجع إلى أنهم لم يتفقوا على المعنى المختلف عليه، كل واحد في ذهنه عن المعنى المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر فيتختلفون. فجد هذا كلامه صحيح من وجه وخطأ من وجه، وهذا كلامه صحيح من وجه وهذا خطأ من وجه، لا سيما في باب الأسماء والصفات وألفاظ العقيدة نجد فيها اشتباه على الناس كثير، وفي كلام لا سيما في الفرعيات لا في الأصول في كلام كثير واختلافات حتى بين أهل السنة والجماعة في المسائل الجزئية المتفرعة عن العقيدة، ونجد أغلب الخلاف راجع إلى أن كل واحد في ذهنه على المختلف عليه غير ما في ذهن الآخر، وكل واحد ينطلق من فهمه ومن تصوره، والفهوم والتصورات مختلفة. وهذا أيضا يشمل الكثير من القضايا الكبيرة التي يختلف عليها المنتسبون للسنة الآن، ترجع إلى أنهم ما حرروا في أذهانهم مسائل الخلاف، وأنهم يختلفون وكل واحد في ذهنه غير ما في ذهن الآخر، ولو اتفقوا على عين القضية لا لا لا لا, لا يعني نقول خفت هوة الخلاف بين المختلفين، مثل قضايا الآن العذر بالجهل، ومثل قضايا الحجة وبلوغ الحجة وفهم الحجة، مثل قضايا الدعوة ووسائل الدعوة ومناهج الدعوة، من قضايا كثيرة الآن أجد أن أكثر الخلاف فيها بين المختلفين من أهل السنة ومن طلاب العلم والشيخ في هذا الوقت راجع إلى أن كل واحد منهم عنده تصور في الحال حقيقة المختلف فيها غير تصور الآخر، ولو أنهم وحدوا التصور وحدوا المفهوم لا قلت مساحة الخلاف. ثم قال وذكر أيضا أسماء السيف، كذلك أسماء السيف إذا نظرنا إليها من حيث أنها دلالات على السيف نفسه فهي متطابقة يعني بمعنى مترادفة، وإذا نظرنا إلى أنها يعني إطلاقات على أوصاف السيف من حيث قوته من حيث جماله من حيث حدته من حيث إلى آخره، فنجد أنها من باب غير المترادف. قال وفي المهند نسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. نعم نقرأ الآن، اقرأ مهند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قبل أن نتجاوز الفقرة، كلام الشيخ واضح بما قبله وما بعده، هو يقول مما يوضح هذا يعني أنه الترادف يقع من وجه والتباين يقع من وجه، أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كله محكم من وجه، وأنه كل متشابه من وجه آخر. ما معنى كونه كله محكم؟ بمعنى أنه يعني لا ينقض بعضه بعضا، وأنه لا يعتريه السهو ولا النقص ولا النسيان ولا الضعف ولا الجهل ولا يعني أي نوع من أنواع النقص التي تعتري كلام البشر. فالقرآن محكم كله وأيضا متشابه كله، بمعنى أنه لا يناقض بعضه بعضا، قصصه تتشابه، أحكامه تتشابه، ألفاظه تتشابه، معانيه تتشابه، وجوه البلاغة فيه تتشابه، وجوه البيان تتشابه، أساليبه تتشابه، تتشابه من حيث الإحكام. إذن التشابه هنا العام راجع إلى الإحكام، فمن وجوه كونه محكم أنه متشابه، وتشابهه أيضا دليل على إحكامه، هذا من وجه. لكن من وجه آخر أيضا جعل منه ما هو محكم وليس بمتشابه، ومنه ما هو متشابه وليس بمحكم. إذا رجعنا إلى المفهوم الآخر للإحكام والتشابه، وهو أن الإحكام هنا المقصود به وجه من وجوه المعاني التي اشتمل عليها القرآن، وهو الإحكام بمعنى الوضوح الذي لا يحتاج إلى تفسير، البيان الذي يكون لجميع الناس ولجميع السامعين أو نحو ذلك أيضا، لأن الإحكام أوسع من هذا الوجه.